للملابس، وجاءوا بعض العراقيين، والظاهر يعني فيما بعد أنهم لصوص، أي احتالوا عليه يعني في طريقة أو بأخرى، وسرقوا منه بعض المتاع وخرجوا عند جاره أو محل آخر. فهو مار بجنب المحل، نظر الكيس اللي هم ماسكينه، فوجد بعض البضاعة التي يبيعها مميزة، فوقفهم قال لهم إيش هذا كذا. فهم بدأوا يعني يصيحوا بحيث أنه يشعروا أنه والله بدنا ننادي الشرطة، لا ما لنا كذا. فخرجوا حتى بزعمهم ينادوا الشرطة، فخرجوا ولم يرجعوا وتركوا هذا الكيس. فقال لما فتحت الكيس وجدت في بضاعتي وبضاعة غيري، والبضاعة الأخرى ما يعرف يعني قد تكون لبعض جيراني، ولكن الأمر غير محصور، ممكن قريب بعيد كذا. قال مالي أنا استرديته، ولكن الظاهر في جوز من الأحذية كانين ماخذينه أو بطريقة أو أخرى. بيقول الآن المال هذا الذي هو ليس لي، بضاعة المسروقة من المحلات الأخرى، ماذا يصنع به؟ يعني هو أخذ الكيس كله؟ أي نعم، هم تركوا الكيس، هم لم الكيس. أي نعم، لما فضحوا وفضح أمرهم تعللوا أنه والله نحن بنروح نجيب الشرطة مالنا كذا، فذهبوا ولم يرجعوا. فبيقول الآن هذا المال الذي هو ليس مالي ماذا أصنع به؟ قلت له أنا يعني أول جواب أنه شوف المحلات اللي بجنبك. قال والله هذا يمكن ما يعني قد يكون لبعضهم، ولكن في بعض مواد قد تكون لمحلات أخرى، وحتى جيراني ممكن هذا يقول هذه إلي هاي مش إلي، لأنه في وضائع كما لا يخفاكم تتشابه يا شيخي، بلاطين أحذية، فالأمر كأنه قال فيه عسر، وهو يخشى. بيقول لي أنا أخشى من صاحب محلي أنه يتصرف في هذا المال، يروح مثلا يأخذ يقول يلا مدام سرقوا لنا حذاء خلنا نأخذ نحن البضاعة اللي بقيت أو شيء من هذا. وأريد جزاه الله خير يتحرى الحق يعني في هذه المسألة. يعني أنا أفهم من كلامك أن السائل الموظف موظف، نعم، في هذا المحل. اللي يتبادر أو الوهلي أنه هذا النوع من الإدمان المذكور لا يجوز له أن يتصرف فيه بأي تصرف، خشية أن يتبين صاحبه من قريب. نعم. فإذا تبين وعيد إليه وسلم له. جميل. فإذا مضى زمن وأصبح الأمر نسيا منسيا، يعني أصحاب هذه البضاعة التي ليست لهذا الإنسان أو لصاحب الدكان، نعم، حينئذ يتصدق به فقط. يتصدق به على الفقراء. نعم. جميل. تراهم شيخي مدة معينة ولا ما في شيء يعني؟ لا لا، هذا يعود إلى القناعة النفسية. نعم. نعم.